يعني كالطريقة اللي طيب إذن ناخذ على عجل لو ما تعمق. يلا أولا يستفاد من قوله تلك آيات القرآن وكتاب مبين. يلا عطنا فائدة عبد الله. يلا يا إبراهيم. هذه الآيات هي أن القرآن الكريم، أن القرآن آية وعلامة على رسول الله. زين، هذا واحد. أن القرآن آية، لأنه لما تضمنه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة إلى آخر. طيب الفائدة الثانية حمد. القرآن سابق لقوله هو كتاب. طيب الثالث يا صالح. أن القرآن مكتوب سابقا ولاحقا. نعم. ذكر بعض الآيات يعني ذكر هدى أشار إلى بعض الآيات. لا تلك آيات القرآن مكتوب مبين، بس الآية ما بعد دونها مبين. مبين أن القرآن بين لنفسه مبين لغيره عموما ولا بعض الأشياء؟ في بعض الأشياء مبين، كلمة مبين في هذه الآية مبين. طيب مسؤول أحمد إيه؟ هو مبين في كل شيء ولا في بعض الأشياء؟ عام؟ لم يقل بعض. طيب هل فيه آية صريحة في هذا الموضوع؟ صالح؟ اسمع هذا الكلام. آية يعني صريحة في ذلك؟ إيه، لأن القرآن مبين لكل شيء. إيش؟ صح. نعم. محمد. كتاب البيان لكل شيء. وأنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. نعم تمام. طيب يستفاد أيضا من الآية بعيدة لكن أنا بيان أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا ولو كتب لقوله كتاب مبين، فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب، وذلك مفهوم من قوله آيات القرآن، ولا يكون آية إلا إذا كان من كلام الله. هدى وبشرى للمؤمنين استفاد منها يا علي. أن القرآن هدى هادية يعني يهدي إلى ولكن في نفسه نعم هدى نعم أن القرآن هادية للناس نعم وبشرى للمؤمنين إيه؟ وكذلك أن فيه أي في هذا الكتاب ما يبشر ما يخبر المؤمن بخير وبشرى كل ما يمكن في نفسك لكن ما عرفت تعبر عنه. شو تقول يا يوسف؟ وانت يا احمد؟ طيب احد عنده جواب على هذا؟ تمام. ان يقال هدى للناس، المراد بالهدايه هنا دلاله هدايه الارشاد، كل الناس يسترشدون به لو شاءوا، يعني معناه انه ما في نقص في دلالته، لكن هدايه التوفيق لمن؟ للمؤمنين، خاصه بالمؤمنين. طيب كمل من عليه من الآية هدى وبشرى المؤمنين. نعم أنه بشرى المؤمنين بأي شيء؟ في الجنة وبس زودت وتركت. ها مصطفى كذا بإن ولا نعم. وفيه أيضا دفاع الله تبارك وتعالى عن أهل ولايته، لأن لا شك أن هذا دفاع من الله عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه أيضا أن حكمة الله تبارك وتعالى مبنية على العلم، يعني ما جاءت عفوا، قد يفعل منا الواحد يفعل الشيء ويكون هذا الشيء الذي فعله في موضع نعم، لكن قد يكون عفوا جاء، كما يقول الناس عميان طاح بخرزه، لكن حكمة الله تبارك وتعالى صادرة عن إيه؟ عن علم. وفيه أيضا إقناع الناس بما يقضيه الله تبارك وتعالى من قضاء قدري أو قضاء شرعي. وجه ذلك أننا إذا علمنا أنه صادر عن حكمة فإننا نسلم ونرضى، ما نقول لما وكيف. نعم ما دام علمنا هذا، إن علمنا نحن الحكمة فهذا من الله سبحانه وتعالى، وهو لا شك أنه يزيد في طمأنينة العبد. وإذا لم نعلم فإننا نجزم أنه حكمة.

أي شيء في الرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليكم. الأول المماثلة في البشرية، والثاني الاختصاص يوحى إليه بالوحي. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان لا يلام على اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة، بقوله لعلكم تصلون. لعلكم تصلون، هذه الوقاية دافعة ولا رافعة؟ دافعة رافعة، دافعة رافعة، رافعة للبرد السابق ودافعة للبدل اللاحق. نعم، فاتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة لا يلام عليه الإنسان، بل إنه ربما يؤمر به، ربما يؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب حسب ما تقتضيه الحالة التي يريد أن يقعها أو يقعها. وفي هذا وفي الآية في دليل على قبول خبر الثقة، منين هو؟ سآتيكم منها بخبر، سآتيكم منها بخبر. العمل بخبر الثقة هذا سائر، وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والنار في هذا المقام ثلاثة قسم، قسم يوصف به وقسم لا يوصف به وقسم محسن. الذي لا يوصف به لا يقبل، والموثوق به يقبل، والمجهول أو المحتمل نعم يتبين يتوقع حتى يتبين. هنا سآتيكم، هذا يخاطب أهل، فيه دليل على مخاطبة الواحد بلفظ الجهل، لكن هذا فائدة لغوية. السلام على من نفق به لا عامة وخاصة، يعني قد يكون هذا الإنسان معلوم الحال عندي أثق به، والله عند الناس مجهول يتوقفون في أمره. السلام على الثقة الذي تثق به. طيب لو أن رجلا قال إنه رأى الهلال وهو نظر ضعيف وأخبر أنه رأى الهلال، والناس اللي معه ما رأوا، ما يقبل قول له ثقة، يعني له عدل ما يقبل. ولهذا وقعت عند بعض الحضار فيما سبق، فراء الناس الهلال فقال شيخ منهم إني رأيت الهلال، والناس اللي معهم أقوى منه بصرا فقالوا ما رأينا، والشيخ هذا يحدي دينه وأمانته موثوق به، وأصر على أنه رأى الهلال، فقال القاضي أدن مني، فدان منه ومسح حاجبه، فقال له انظر، قال الآن ما رأيت، فإذا هي شعرة بيضاء. وهذه من ذكاء القاضي، من ذكاء القاضي، لأنه قال كيف الناس اللي معه ما رأوا وهو رأى، هذا ما يمكن، وهو ثقة أنه رجل مكتوب في خبره، لكن قد يحدث. ثم وفي فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. السبب من هذه الآية أولا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لقوله نودي، فإذا قال قائل الفعل هنا مبني للمجهول، لم يبين من المنادي، فلا دليل فيه على كلام الله. فما الجواب؟ أولا تخصيص آيات أخرى، والثاني أيضا قوله في سياق الكلام يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، و

وهذا قد يكون ان الله ناداه من بعيد نعم ثم قربه نجيه مثل ما قال وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناه نجيه يعني الحكمة بأنه غري هذه النار الله أعلم ما أدري لكن لعله من الحكمة أن المكان هذا بالذات في الوادي المقدس أن الوادي هذا مبارك ومقدس فصار ابتداء الوحي من ذاك المكان وأنه كان عليه الصلاة والسلام بعيدا منه بخير نعم ونفيه إلا في مسيرة سنة وش الحكمة من يبعد عن أهله؟ ما خالف نعم لها يمكن الإنسان يتحمل ولهذا لما اختار موسى قومه سبحانه وتعالى وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون وقالوا لما من لك حتى نرى الله تعالى فالآن ما يتبين لي إلا أن والله أعلم أن هذا في المكان الخاص هو المقدس المبارك وربما بالتأمل يحسب على ذلك نعم نعم من قولها ومن حولها من ثمار ومن حولها قال وادخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسلان وادخل يدك في جيبك فوق القميص هذا تفسير من جيب أنه فوق القميص وقوله أدخل يدك اليد في اللغة يطلق على الكف فقط ولا يتشمل الذراع إلا مقيدة والدليل على هذا أن الله تعالى لما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صار خاصا بالكفين ولما قال ولما أراد الله تبارك وتعالى الذراع قال في ظهوره وأيديكم من المرافق إذن اللي أدخل حسب مصطلح اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى ليس اليد والذراع بل الكف يغيبها في جيبه هكذا نعم في جيبه تخرج بيضاء تخرج مجزومة تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع ولا دخل عليها حرف جازم لكنها مجنونة بأي شيء في جواب الطلب جواب الطلب اللي هو أدخل نعم ومعروف أنه إذا سقطت الباء إذا سقطت الباء وقصد الجزاء إذن هذه القاعدة فهو السببية إذا جاء بعد الطلب مثل الفعل بها أو بأن مضمرة فإذا سقطت الباء بعد الطلب وقصد الجزاء إذن هذه قاعدة معروفة تخرج يعني اليد خلاف لونها من الأدمى بيضاء من غير سوء لين أخذ المؤلف إنها كانت أن لونها الأدمى من قول تخرج بيضاء لأنها لو كانت بيضاء من قبل ما قال تخرج بيضاء فلا بد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني وقول بيضاء حال من فاعل تخرج يعني حال كونها بيضاء من غير سوء هذا تقييد لقوله بيضاء لأن البيضاء قد يكون بياضها سوءا مثل البرق لأنه سوء لأنه عيب يسوء صاحبه نعم لكنه قال من غير سوء إذن بياض ليس كبياض البرق ولهذا يقول المؤلف يقول بيضاء من غير سوء برص لها فعاء يغشى البصر آية طيب أما قوله لها فعاء فهذا يحتاج إلى دليل والله تبارك وتعالى ما ذكر إلا أنها بيضاء وكفى بذلك آية أن تدخل اليد على لون ثم تخرج بلون آخر وأما زيادة الدعاء فإن الله تعالى لم يذكر وليس لنا أن نتجاوز في هذه الأمور ما دل عليه القرآن لأننا ذكرنا فيما سبق